القسم الثالث ما لم يصح إلى قائله من بني إسرائيل. أنا عندي أول الأقسام، القسم الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وصح الإسناد إليه، وفي هذا القسم قصص كثير. عندنا مثلا قصة الساحر والراهب، وعندنا قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، انطبقت على فم الغار، وعندنا قصة جريج مع أمة، وعندنا قصة أيوب عليه السلام في بلائه، وعندنا قصة الخشبة، عندنا قصص كثير، وقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه في يوم عاصف لئلا يجمعه الله فيحاسبه، وقصة المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قصص كثير من قصص بني إسرائيل، لكن لا بد أن يصح الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وده اللي احنا بنسميه الإسرائيليات الصحيحة. وغالب أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقها مساق المدح لفاعله، عشان كده الحجة إنما كانت لأجل هذا. القسم الثاني ما صح إلى بني إسرائيل. الفرق بينهم الأول أن الأول ما صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القسم الثاني ما صح إلى قائله من بني إسرائيل. هذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني مثلا إذا وافق الأدلة العامة عندنا ممكن نستأنس به، كالقصة التي يذكرها أبو الشيخ وغيره أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته فغبطه أهل المملكة جميعا لقربه من داود، فلما ورث سليمان داود وأراد أن يصطفي أحدا من أهل مملكته يكون نجيه ويكون قريبا منه ويكون صاحب سره، قال: لا أجد مثل جليس أبي. فقرب جليس أبيه إليه، فازدادت غبطة أهل المملكة له، وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، يجلس مع الأنبياء بصورة آدمي. طبعا ما فيش ملك ممكن يجلس مع أحد بصورته التي خلقه الله عليها، لأنه خلق عظيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما تبدل له جبريل في غار حراء وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا مرتين على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه. المرة الأولى لما خرج من الغار رأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. المرة الثانية رآه عليه الصلاة والسلام يجلس على رفرف ما بين السماء والأرض، يملأ ما بين السماء والأرض. أما فيما عدا ذلك فكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلب. وحتى الله عز وجل رد على هؤلاء الذين يريدون أن تتنزل عليهم الملائكة بشخوصها، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لا بد أن إذا جاء ملك أن يكون رجلا لا يكون ملكا. فكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، ففي مرة من المرات جاء ملك الموت ليجالس سليمان كالعادة، وكان معه جليسه، فلحظه ملك الموت، لحظه يعني بصل كده بطرف العين، فلما نظر إليه بطرف العين ارتعد جليس الملك وهو لا يدري من هذا. فلما انصرف ملك الموت قال جليس الملك لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. فقال: أنا لا أريد أن أكون أنا وملك الموت في بلد. قال: أن ماذا تريد؟ قال: مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند أبعد ما يكون. فأمر الريح فحملته، فذلك قوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء يعني لا هي قوية ولا هي رخوة. المهم الريح حملت جليس الملك وراح هناك في جب في الهند، وبعد دقائق جاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام وجالسه كالعادة، فسأله سليمان: لما نظرت إلى الرجل؟ فقال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته هنا لاحظته، فلما ذهبت إلى الموعد المعلوم والوقت المعلوم وجدته ينتظرني هناك فاستللت روحه. ده هذه الحكاية تدخل تحت قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأنا لما أكون بأشرح هذه الآية فلا مانع أن أذكر هذا الجنس من الإسرائيليات. ليه؟ لأنه يدور مع الأدلة العامة عندنا، يوضحها ولا يضادها. أما القسم الثالث من بني إسرائيل اللي هو الذي لم يصح إلى قائله من بني إسرائيل، فهذا نحن نطرحه كله. فنحن اليوم مع الجنس الأول من الإسرائيليات، وهي ما يطلق عليه العلماء الإسرائيليات الصحيح، مع رجل قتل 99 نفسا، يعني ارتكب أعظم ما يمكن أن يرتكبه إنسان بعد الشرك بالله. ولعظمة الدماء فهي أول ديوان ينصب يوم القيامة، لا ينصب قبل لا ينصب قبل ديوان الدماء ديوان، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يأتي المقتول وقد حمل رأسه على كفه ويجرجر قاتله فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، بأي ذنب قتلني. والآية التي تعرفونها جميعا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات، هذا بالنسبة للذي يقتل مؤمنا متعمدا. يرى بعض العلماء الذين لا يرون لقاتل المؤمن توبة أن الله عز وجل أخلى الآية من الكفارة إشعارا أن توبته لا تقبل لجسامة ما فعل. وقد روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بإسناد صحيح إلى سفيان بن عيينة رحمه الله قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. يريد أن يقول إن الكذب من أعظم الذنوب، لكن الشاهد الذي أريده من كلام سفيان: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب. ليه؟ تو ما بتكفر يسقط الذنب. لكن المشكلة أن يكون هناك ذنب بلا كفارة، يلقى الله عز وجل المجرم بذنبه كاملا. ولصراحة الآية ولخلوها من الكفارة اختلف أهل العلم هل لقاتل المؤمن توبة أم لا. فذهب ابن عباس في رواية، وزيد بن ثابت في رواية، وأبو هريرة في رواية، إلى أنه لا توبة له. ونقول في رواية ليه؟ لأن هذا معناه أن كل صحابي ذكرته له رواية أخرى بأن له توبة. طيب التناقض الظاهري ده حله إيه؟ حله الواقع، قد يكون له توبة فيغلظ عليه في موضع دون موضع. وأحيانا من فقه أهل العلم أنهم يتركون أحاديث الوعيد ولا يفسرونها أحيانا، لأنهم لو فسروها لا تؤتي ثمرتها. يعني مثلا: تارك الصلاة كافر، أو من ترك الصلاة فقد كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأئمة كسفيان الثوري، كأحمد بن حنبل، وجماعة من أهل العلم لا يفسرونها. يعني لا يفسرونها؟ يعني ما يعملش تفصيل في المسألة. تارك الصلاة كافر، قال لك سيبها كده ما تفسرهاش. أصل أنت لو فسرتها الذي يترك الصلاة سيستهين ويتمادى في ترك الصلاة، طب هتفسرها إزاي؟ قال لك ما حنقول كفر دون كفر. تارك الصلاة كافر يعني مش معناها كافر خارج من المل، إلا إذا جحد، أما إذا كان متكاسلا لا، يبقى مش كافر. لو دخلنا في التفصيل ده فتارك الصلاة سيستمر في ترك الصلاة، لأن في الآخر يقول طب أنا في الآخر أنا مسلم، صح أنا مجرم وكل حاجة وإن أنا مرتكب لذنب عظيم لكن ما كفرتش، فقد يحمله هذا على ترك الصلاة. غير لما تقول له تارك الصلاة كافر وتسيبه يفهمها زي ما عايز، لا سيما كلمة كافر دي في الاصطلاح كافر يعني خرج من الملة، طالما ان هناك ليس هناك قرينة تصرفها عن الخروج من الملة يبقى هي الاصل انه خرج من الملة. فيوم يقول لك ايه، سيب المسألة زي ما هي، لا تفسر نصوص الوعيد حتى تؤتي ثمرتها. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. طب ليس منا يعني ايه؟ يعني من غيرنا، من غيرنا اللي هم مين؟ كفر. فيقول لك سيبها زي ما هي. لو قلت ان لطم الخدود معصية ولكن لا يخرج المرء بها من الملة هيلطم، طالما أنا مسلم الحمد لله ولم أكفر، ويعني ضاق صدره فلطم. غير لما يبقى عارف ليس منا فيوم يخاف، يقول لك ليس منا يعني كفر. الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان مسكوا كل الأحاديث التي فيها ليس منا ليس منا، كل ما يلاقوا واحد ليس منا يدلوا الكارت الأحمر على طول، طلعوا برا الإسلام. فمرة جمعني به رجل، جمعني بالمجلس برجل من بتوع التكفير دول، فهو وثلاثة أربعة، فجاب بقى ليس منا ليس منا، فقلت له طيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه.

طالما الأدلة لها قوة فيستثمر حينئذ كل دليل في مكان، بل إنهم أحيانا يرون تفاوتا بين الأدلة فيستثمرون ثمرة الخلاف بين الأدلة. زي إيه كده؟ النكاح بغير إذن الولي على مذهب أبي حنيفة هو جائز لعمومات نصوص عندهم، ولأن النصوص الصريحة عندهم ضعيفة هم يضعفونها. أما بقية أهل العلم فيردون على الحنفية ويقولون بل الأحاديث صحيحة لا ريب في صحتها، وصححها جماهير المحدثين، وإليهم المرجع في التصحيح والتضعيف، مع ظواهر آيات في كتاب الله أيضا ترشح أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها. فصار عندنا مذهبان: مذهب الجمهور وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ومذهب أبي حنيفة وهو جواز ذلك. افترض أن رجلا تزوج على مذهب أبي حنيفة، 2 شهود مع موافقة المرأة بلا ولي. أنا عندي النص حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 3 مرات. وحديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي. طب لما يجي لك واحد يقول لك: والله أنا تزوجت بغير إذن الولي، ما حكم نكاحي؟ هتقول له: أنت زان وأولادك أولاد زنا، على أساس أن النكاح باطل؟ لا، مفيش حد من أهل العلم أفتى بهذا أبدا، إنما أهل العلم يقولون النكاح باطل لكن الآثار المترتبة عليه آثار شرعية. يبقى ما أقدرش أقول أن الرجل الذي تزوج بغير إذن الولي زاني، لا مش زاني، والأولاد ينتسبون إليه، هم ينتسبون إليه، ده اسمه نكاح شبهة، نكاح شبهة. ونكاح الشبهة تترتب عليه آثار. المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي طبعا فيها كلام أكثر من هذا، لكن ليس هو موضوع موضوعنا في هذه الساعة أو في هذه المحاضرة. إذن أنا لما أقرب ابن عباس مرة قال له توبة مرة قال ليس له توبة، تنزيل كل دليل في مكانه، هذا هو الذي يسلكه أهل العلم. فأعظم ديوان هو ديوان الدماء، ولذلك هو الذي ينشر أول ما ينشر يوم القيامة. هذا الرجل قتل 99 نفسا، ذبحهم ذبح النعاج، وواضح عجز القرية كلها أن تتخذ معه موقفا إيجابيا فتوقفه عن جرائمه. وأغلب الناس لما يكون في واحد مفتري في مكان وعنده قلب جسور جريء لا يتورع أن يقتل وقد يمثل بالجثة، تجد أغلب الناس يجبنون عن مواجهته، بل يستخدمون المثل الذي يقول: إذا لم تستطع أن تقتل عدوك فصاحبه. يبقى هو فتوة وماشي وتلاقي حواليه مجموعة من جماعة اللي هم عملين يؤذونه أزا على القتل، طب هو ماشي معاه ليه؟ حتى لا يقتل، ما معرفش يقتله يصاحبه. ده المثل الدارج اللي عند الناس النهاردة. بل ان في بعض الناس قد يكون أداة شر بالنسبة له. يعني لو لقى ثلاث أربعة أيام كده هادي كده يقول لي يا أبو السباع أنت عيان ولا إيه؟ بقالك يومين ثلاثة لا أكلت حد ولا خبطت حد ولا الكلام ده. وبعدين أنت استمريت بالمسألة ديت ممكن يقفوا لك ها؟ لا مفيش أسبوع يعدي إلا ما تاخد لك خمسة ستة دبح كده وبتاع تقول نحن هنا. طب ده الذي يؤزه أذن على القتل ده، إنما يريد أن يحتفظ بحياة نفسه فعمل القصة دي. يبقى رجل له من يحطب في هواه وأغلب الجماهير خائفة ولذلك لم يرده أحد، جرائمه كثيرة ضحاياه كثيرة، ومع ذلك كما في الحديث أذن الله له بتوبة. ده حتى لا يستكثرن أحد ذنبه وإن كان عظيما، لأن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، لا يجوز لأحد قط أن يجعل ذنبه مهما عظم أعظم من رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة مئة جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، حتى أن الدابة العجماء أي التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. شوف بقى من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة كم مليار بني آدم، وساعات الواحد من كثرة الشفقة على الناس بقى قلبه يتقطع، وانت يدوبك خدت لحسة كده من الايه من هذا الجزء. طب اين بقية الاجزاء وهي 99؟ هذه ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة. يعني شوف في عرصات القيامة حديث يعرفه أهل العلم بأنه حديث البطاقة. حديث البطاقة من أرجى أحاديث أهل السنة بالنسبة للعصاة. قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يصاح يعني ينادى عليه، فتأتي به الملائكة وتأتي بصحائف أعماله 100 سجل، كل سجل كمد البصر، 100 دفتر. الدفتر ده الورقة طوله عرض قد ايه؟ شوف انت آخر منتهى بصرك لو انت واقف في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، شوف آخر بصرك أين ينتهي من الجهات الأربع، هو ده طول عرض الورقة، وهذه ورقة في دفتر، ومش دفتر واحد، دول 99 دفتر. كل هذه الدفاتر ذنوب. فربنا تبارك وتعالى يقول انظر يا عبدي هل ترى فيها شيئا لم تعمله؟ لا، يقول عملتها يا رب. 99 دفتر ايقن بالهلاك، محطوطين على كفة ميزان والكفة الثانية فاضية. فلما ايقن انه من اهل النار قال الله عز وجل له عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن عندنا لك بطاقة. فتخرج بطاقة هكذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة في مقابل السجلات فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء، يعني ما فيش حاجة توضع في مقابل اسم الله عز وجل فترجح باسم الله عز وجل. ده حديث اسمه حديث البطاقة، وحمزة الكناني له جزء في هذا الحديث الجليل جمع طرقه كلها، وهو من أرجى الأحاديث بالنسبة للعصاة. فهذا الرجل برغم أنه قتل 100 نفس، وطبعا إبليس من وراء هذه الجرائم يضخم الغل والغضب في صدره ويعميه فيقتل. أذن الله عز وجل له بتوبة. وفي ناس ربنا عز وجل أخرجهم من جب العصيان وضعهم على قمة الولاية، ولذلك لا ترتكب ما يحذر أهل العلم منه ويقع فيه كثير من العصاة. يقول أهل العلم من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. في واحد عمل ذنبا كبيرا، كل ما يجي يتوب وعايزين شو نفسه تتفتح للشغل يفتكر الذنب بتاعه، ييأس فيكف عن العمل. ما هي دي مصيبة. قالوا لا تلتفت إلى الذنب، خلاص الذنب اتعمل وخلاص. وانت عارف ده شبيه بايه في دنيا الناس؟ الطلبة اللي بيطلعوا من الامتحانات يراجعوا مع بعض. طب انت طلعت ورجعت مع صاحبك وطلعت ان انت غلطان وحتسقط في المادة، ده بيكون مردوده ايه عليك؟ بتصاب بالإحباط، تيجي تذاكر المادة اللي بعدها ما تعرفش تذاكر، ممكن تسقط في المادة اللي بعدها وتجيب تقدير سيء. خلاص اللي اتكتب اتكتب، لا تستطيع له تحويلا ولا تبديلا. يبقى من الأخطاء اللي الطلبة يقعون فيها انه يطلع من الامتحان يراجع مع ايه؟ مع صاحبه. خلاص اللي اتكتب اتكتب، اذا كان في هناك وسيلة الى استدراك ما فات ماشي الحال، ما فيش وسيلة الى استدراك ما فات اعتقد ان انت بتجاوب كويس جدا وعشان نفسك تتفتح للمادة الجاية، جايز يحصل نوع من التعويض. وهذا شيء يعني وقع لي لما كنت طالبا في الثانوية العامة وخرجنا من امتحان الميكانيكا، وكان في صديق لنا احنا كنا بنقول ده عبقري الميكانيك. طلعت اراجع معاه وكانت الميكانيكا 3 أسئلة، طلع لي 2 غلط وسؤال واحد فقط هو اللي ممكن يمشي. فلما رأيت ذلك وأنا باخد داخل على أساس أني أجيب مجموعة أدخل بيه طب بقى والكلام ده، فلما شفت القضية كده قلت خلاص أنا راسب هذا العام، واتخذت قراري بأنني لن أكمل الامتحان. طبعا أخي الأكبر تدخل بلطافة كده وقال لي ادخل وجاوب، ولما تعيد السنة وانت ناجح احسن ما تعيدها وانت راسب، على الاقل هيبقى شكلك حلو، فادخل اكتب. فدخلت بقية الامتحان اكتب اللي على مزاجي، والسؤال اللي عايز تفكير اسيبه، كان ممكن اكتب فيه بس خلاص ما انا هعيد السنة فيعني هتعب ليها. فلما ظهرت النتيجة اخر السنة طلعت أنا في مادة الميكانيكا أعلى من صاحبي الذي راجعت معه، طلعت أنا جايب 13 من 15 وهو جايب 10 من 15. طب أنا لو طقت في دماغي بقى ما هجاوب وهعيد السنة وهطلع وأسيب الامتحان، طب ما ده إيه كان سببه يعني؟ عشان كده بقول لك لا تلتفت إلى الذنب، كل ما تبص له تقول اه هروح في داهيه فيوم يحصل لك احباط، لا امضي ولا تلتفت. وتمثل قول القائل وهو بلال بن سعد رحمه الله، قال رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني ممكن الذنب ده هو اللي دخلك الجنة والطاعة دي تدخلك النار. إزاي؟ قال لك عمل ذنبا فانكسر قلبه، فكلما تذكر ذنبه جد في العمل حتى يخرج من الذنب، فلا يزال يجد ويجد ويجد حتى لقي الله جادا. وهذا الذي أثبت الطاعة، يقول لك الحمد لله أنا عملت اللي علي، فلا يزال يغتر ويغتر حتى يدخل به النار. والحقيقة في سير العلماء وأحوال الناس أحاديث كثيرة ووقائع كثيرة لأناس كانوا في جب العصيان ثم صاروا من أولياء الله. ممن أتذكرهم الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض ده ذكروا له أكثر من واقعة في توبته. إحدى الوقائع تقول أنه كان متخصصا في سرقة نادرة، ما بيسرقش زي بيت الناس، لا، السرقة التي تخصص فيها نادرة. كان يسرق الحجاج، يوم رايح في الطريق، انت رايح فين؟ رايح حج. طب معاك قد ايه؟ معايا كذا، هات المحفظة وهات الفلوس، وساعات يخلعوا هدوم، فيرجع الناس أدراجهم إلى بلادهم، فكان يصدهم عن البيت العتيق. ففي مرة من المرات كان هو الفضيل، وكان الفضيل فتوة مش محتاج لمعاونين ولا الكلام، فكان الفضيل بيختبئ في بعض الخرابات، مكان خربان، جدار مهدود نصه بتاعه الكلام ده. فالفضيل راكن ظهره على الجدار، أتاري اتنين من الحجاج المساكين عايزين يستريحوا، فقاموا ركنين ظهرهم على الجدار من ناحية تانية. فالرجل بيقول لصاحبه بيقول يلا يلا بينا بسرعة قبل أن يتنبه لنا الفضيل. طبعا الفضيل سامع ليه؟ سامع الحوار. أول ما قالك الراجل قال لصاحبه كلمتين دول، فزع الفضيل بن عياض وقال هؤلاء أقوام خرجوا يؤمون بيت الله لا يخافون غير الفضيل. يعني بلغ من شري أن هؤلاء الذين ما أخرجتهم إلا العبادة لا يفزعون إلا من الفضيل. فخرج وعزم على أن يتوب. ده حكاية في توبة الفضيل. الحكاية الثانية ويمكن هي أشهر، كان الفضيل يعشق جارية، ففي يوم من الأيام حب يتسلق السور عليها، فعلا تسلق السور وهو نزل لها من على السلم، سمع قارئا يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت آن يا رب، آن يا رب، ونزل من على الدرج وكان الفضيل بن عياض. وبيروي ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، لما كان يغمى عليه ويفوق وأبناؤه حوله، كان يقول يا بني اذكروا صاحب الرغيف، وبعدين يغمى عليه، أولاده مش عارفين من صاحب الرغيف. فلما أفاق قالوا يا أبانا من صاحب الرغيف، فقص لهم حكاية حدثت في بني إسرائيل. قال كان راهب يعبد الله في صومعه، وظل على هذه العبادة 70 سنة، وكان ينزل يوما واحدا في العام إلى السوق يتسوق يعني ويأتي بحاجياته، ثم يذهب إلى الصومعة فيبتدي بقى إيه العبادة. وإنه نزل إلى السوق يوما فرأى امرأة بارعة الجمال فكان معها في الحرام 7 أيام ثم أفاق وعلم عظم الجريمة التي فعلها، فجعل لا يمشي خطوة إلا سجد سجدة فيسبح ويبكي وهام على وجهه في البرية، يمشي خطوة ويسجد سجدة، يستغفر الله ويقوم يمشي خطوة ويسجد سجدة، فأدركه من الإعياء والتعب ما لا يعلمه إلا الله، حتى وصل إلى مجموعة من المساكين، مساكين العباد، وكانوا 13 رجلا، فمن كثر التعب رمى نفسه في وسطهم، وكان فيه واحد راهب بيبعت للجماعة 13 دول في كل يوم رغيفا صدقة. الرغيف ده كان هو بقى القوت بتاع كل واحد من 13 فقيرا دول. هم دلوقتي بقوا كم واحد؟ ب14، وهم 13 فقير، والراهب الجديد الطفل الجديد اللي جاء رمى نفسه في وسطهم أصبح 14. الراهب بيبعت لهم كل يوم 13 رغيفا، والراهب بيعد بقى من الأول، أدي 1 2 3 4 5 6 كده لحد ما يخلص الأرغفة. 13 واحد كل واحد أخذ رغيفا، يتفضل إيه؟ واحد ليس له رغيف، وواحد ده متعود كل يوم له رغيف، فقال للرجل اللي بوزع الخبز قال له أين رغيفي؟ قال ما كتمتك شيئا. قال له أنا لم أخذ رغيفا، فقام حالف بالله ما هو مديله رغيفا لأنه ما عندوش. الراهب بقى اللي هو بقى المذنب الضيف الجديد سمع الإيه؟ سمع الحوار بين الذي يوزع الأرغفة وبين صاحب الرغيف، وهو كده نص نايم على نص صاحي، أمرميله الإيه؟ أمرميله الرغيف. ثم مات من ليلته، وهذا الأثر الذي أذكره إسناده صحيح، مات من ليلته، فوزنت 70 سنة عبادة ب7 أيام اللي هو وقع فيها في الفاحشة، فرجحت 7 أيام ب70 سنة عبادة، ووزنت هذه 7 بالرغيف فرجح الرغيف ونجى الرجل. فكان أبو موسى يقول لأبنائه يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. أنت ما تدري كيف يكون وجه خلاصك، فلا تحقرن ذنبا ولا تحقرن طاعة، إن الشيطان دخل النار بذنب واحد، وإن آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد، وأنت وأنا ما يؤمننا أن ندخل النار بذنب واحد أو أن يكون نجاتنا في طاعة واحدة قد يراها الناس لا شيء. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وأنا لو قلت لأي إنسان ينظر في الكتاب والسنة ولا يعلم بهذا الحديث ما تقول في امرأة زنت 20 سنة فلقيها كلب يلهث الثرى من العطش فرحمته فسقته. ترى أسقيا هذا الكلب تكون كفارة لعشرين سنة من الزنا؟ يقول هيهات هيهات لما توعدون. ده لو سقت كلاب الأرض مش كلبا واحدا، لا، لو سقت كلاب الأرض. أنا عندك الحديثة، امرأة بغي، يعني تتاجر بعرضها، رق قلبها لكلب فنزعت موقها وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. انظر إلى المقابل، كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. كلمة ممكن أي إنسان منا يتورط ويقولها لإنسان آخر. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف علي، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون يعني يحلف الرجل أنه لا يقرب امرأته أربعة أشهر. فالإلاء هنا هو الحلف. الله عز وجل يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. أهي كلمة أسقط الله عز وجل بها عمل الرجل. فعشان كده بقول لك، إذا اهتدى المرء بعد الذنب إلى توبة فهو مسدد. زي الرجل ده، لم يمنعه عظم جريمته أن يقول: دلوني على أعلم أهل الأرض، وكان موفقا جدا في سؤاله. والسؤال وحسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم، لأن هناك علاقة بين السؤال والجواب. يعني السؤال إذا كان صحيحا يأتي الجواب كرجع الصدى بالنسبة للسؤال على وزنه وعلى معناه، كما يحكون في الحكايات يعني التي يؤدبون بها الأولاد، أن صبيا صغيرا أخذ حربته وذهب إلى الغابة ليصطاد، وهو في الغابة كده قعد يصرخ، فكلما صرخ رجع إليه صداه فسكت، ثم صرخ فرجع إليه صداه، فتصور أن هناك غلاما آخر يغيظه. هذا اللي بيعيب علي بقى، واللي بيقلدني ولا إيه. أخذ بقى العصاية بتاعته وعاد يلف في الغابة علشان يشوف فين الولد ده، يديله علقة ولا حاجة. لف لحد ما تعب، كل شوية يصرخ يجيله الصدى، ابن الذين ده مستخبي فيه، ويدور برضه في الغابة مش عارف يجيبه. فلما لم يظفر به رجع البيت كاسف البال. أمه لما رأته: ما لك يا بني؟ قال لها: كان في ولد يقلدني وقد أغاظني، وبحثت عنه لأضربه فلم أجده. طب بيقلدك إزاي؟ قلت له إيه؟ بقول: لما صرخت صرخ مثلي. فقلت له: من أنت؟ فقال لي: من أنت؟ فقلت له: إنك حقا قبيح. فأم أيل لي: إنك حقا قبيح. فرحت أدور عليه علشان أضربه. فتبسمت الأم وقالت: يا بني، لم يكن ثمة أحد، إنما هذا صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. بدل ما تقول إنك حقا قبيح، ما هي رجعت لك إنك حقا قبيح. لو كنت قلت كلمتين كويسين كنت سمعت الكلمتين كويسين. يعني إيه الصدى والصوت ورجع الصوت اللي هو الصدى. السؤال والجواب بيبقوا كده. يطلع السؤال جيد فتعين المفتي على أن يجيبك إجابة صحيحة، يطلع السؤال غلط يطلع إجابة المفتي غلط. ليه؟ لأن المفتي مقيد بما بالمعطيات التي يأخذها من السائل. فهذا الرجل الموفق قال دلوني على أعلم أهل الأرض، ما قالش دلوني على عالم، لأنه عارف أن وراه مشكلة كبيرة وتسعة وتسعين نفس والكلام ده، فيريد أن يخرج من هذا الذنب الكبير. فعايز واحد كبير عالم، يريد عالما جليلا، مش واحد يتزيى بزي العلماء زي ما أنا سأذكر الآن. فدله الناس على راهب، راهب يعني عابدا، واختلاط الأزياء أكبر مشكلة في طريق الحق. يبقى المؤذن في المسجد ومقيم الشعائر والخطيب والعالم يلبسون زيا واحدا، فيقع لكل الناس أن هؤلاء على وزن واحد في العلم، فتبقى مشكلة. يعني مسائل كثيرة في الطلاق تبص تلاقي الراجل رايح لواحد مقيم شعائر في مسجد علشان لابس العمة والكاكولة والبتاع والكلام ده، يتصوره كهذا العالم اللي بيظهر على شاشات التلفزيون أو وهو مثواه في لجنة الفتوى أو الكلام ده كله، لابس زي بعض، فيقول له يا مولانا أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. قلت لها طارق يحلك أبو حنيفة يحرمك مالك، يحلك مالك يحرمك أبو حنيفة، مش عارف مين، وعمال يشدد على نفسه الكلام. بس يا مولانا كنت زعلان جدا، وكان صدري ده حينفجر مني، وعندي 4 عيال وحيتشردوا، أعمل إيه؟ لو هو يعني كان راجل شديد شوية ومسكه من ودانه فاركها له كده وقول لي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ عادش تعمل كده تاني، هادفع 50 جنيه. طبعا 50 جنيه ما بياخدهاش يحطها في جيبه، يعني ادفع 50 جنيه كفارة الطعام ولا مش عارف اللي هم بيقولوا، ويكون اللي هو طلقها عدة مرات، وأحيانا قد يكون الطلاق صريحا، بل أحيانا من سرد الواقعة لا يستطيع إنسان في الدنيا إلا أن يفتي بوقوع الطلاق، لا يوقعه، كما حدث معي ومع رجل آخر من مقيم الشعائر. جالي واحد قال لي دخلت البيت فلقيت مراتي مقلوبة، فقلت أطنش كأني مش واخد بالي، حط لنا الأكل، تحط الأكل وتهبد الأطباق على الترابيزة، ما هو ما بينش إنه فاهم إنها زعلانة، فعايز أتعرف إنه زعلانة يعني، فتقوم هد الطبق على الترابيزة وهي بتحط له الأكل. هو بيقول في نفسه كده اللهم طولك الروح، تجيب الطبق الثاني تعمله كده. فخاطبها بهدوء، ألا أنت زعلانة من حاجة؟ قالت لا مش زعلانة، وقامت هبدله الايه الطبق وراحت تجيب الباقي، بدأت نرفز. أنت زعلانة ليه؟ أمك قالت لي وعدت لي وعملت لي وخلت لي وسوت لي. يا ستي هي ايه يعني، مش مشكلة أمي دي مش هتخلص؟ ده أنا من يوم ما تزوجت وأنا ما عنديش مشكلة إلا بينك وبين أمي. طب ما تلم الدور شوية وتوسعي صدرك شوية، ومش يعني كده برضو جاي مع أمك والكلام ده، أنا كده العيشة الهباب دي أنا مش عارف أعيش بعد كده في العيشة الهباب دي. قال لها يعني، قالت له يعني لو أبوك خلف راجل طلقنا. قال لها أنا أبويا خلف راجل طبعا بس أنا مش هطلق. قالت له لا أنت تطلق. فالراجل طالما القصيدة أولها كده مش هيعرف يأكل بقى ولا يطفح ولا يعمل حاجة، خلاص اتسمم بدل. حب يخرج من البيت لحد ما الشياطين تهدأ وتروح والكلام ده. فلقات رايح ناحية الباب، قامت جارية بالمفتاح وإيه وقفل الباب ومسكت المفاتيح، قالت له مش هتنزل إلا لما تطلق. قال لها طب هطلق بس سيبيني دلوقتي. قالت له لا، لو أنت راجل ومن ظهر راجل طلق يا ستي، اخذ الشيطان أبدا، هديك المفتاح اما تطلق. فقال لها طيب هات المفتاح وانت طالق. اول ما قال لها كلمتين دول قامت مصرخه، قالت تفرط فيا بسهوله كده؟ ها فرط فيا بسهوله؟ ده كان حدا اصابه مس من الجنون عشان يطلع من البيت ويغزي الشيطان والكلام ده، وبتقول له كده تفرط فيا بسهوله. خد المفتاح وطلع من الباب وراح لمقيم شعائر، قال له يا مولانا حصل كذا كذا كذا كذا كذا. قال له لا خلاص 30 جنيه وطلعهم بتاعه والطلاق لم يقع. انا عايز افهم يعني اذا لم يقع هذا الطلاق فلا طلاق في الدنيا واقع. ليه؟ لانه طلاق وقع على سؤال. بتقول له طلق، قال لا طيب هطلق بعد شويه. عمال يعني قالت له طلق، اذا كان ابوك راجل طلق، اللي مش عارف ايه طلق، اذا كنت انت من ظهر راجل طلق. لما يقول لها انت طالق يبقى غير مريد، وده طالع بهذا الاستفزاز والكلام ده. ودي أنكحة المسلمين، وبعدين هو الرجل اللي كان طلقه يعني عشان يبعزق فيهم رايح جاي؟ ده لو برم شنباته ثلاث مرات في اليوم هيجيبهم. ده له ثلاث طلقات فقط مش 300 طلقه عشان يقعد يبعزق له هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. هما ثلاث طلقات فقط لا غير. فاختلاط الازياء خلى اكثر الناس لا يعرفون الفرق بين العالم وبين شبيه العالم. الرجل اللي قتل 99 نفسا ده لما اراد ان يتوب قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على راهب مش على عالم. راهب واحد متعبد لكنه يلبس زي الايه؟ زي اهل العلم. فرح له قال له انا قتلت 99 نفسا، انا بتخيل منظر الراهب لما قال له قتلت 99 نفسا، انا حاسس كده ان الراجل ده كان هيقع من طول. 99 نفس يا فمفتري، وجاي لك نفس التوب بعد 99 نفس. انا بيني وبين نفسي بأتخيل ان ده كان شعور الراهب، ولذلك ضاق صدره بهذا السؤال فأجاب فورا قال له لا، فراح ضحية لسانه. ولو كان رجلا عالما لكان له فطنة، وأهل العلم يتميزون بالكياسة. رجل قتل 99 نفسا يعني ذبح ضحاياه ذبح النعاج، لم يذرف دمعة على قتيل، يبقى خد على كده ما بيصعبش عليه حد. ألف القتل. يبقى أنت لو إنسان عندك كياسة تعرف أن أنت لما تنضم إلى كتيبة القتلى دي حاجة مش هتهزله شعر. يبقى أنت ستروح ضحية لأن الرجل متعود على القتل وقد كان، فأكمل به المئة لأنه أغلق باب الأمل في وجهه. فالذي أعلمنا أن هذا راهب جاهل هذا الجواب ليس فيه كياسة. كان ممكن يقول له طيب راجعني بكرة أو راجعني بعده أو اذهب إلى فلان فإنه يجيبك إجابة حسنة أو دعني أراجع مثلا، أي شيء من هذا القبيل يدفعه عنه دفعا ويتملص منه. الكلام ده لو هو إيه؟ لو كان رجلا عالما لكن غلبت عليه العبادة ولم يكن عالما بطرائق المفتين في الفتوى جرى له الذي جرى والتحق بالضحايا. الغلطة الثانية اللي هو التي أخطأ فيها بسبب جهله أنه لا يحل لأحد سئل آلية توبة أن يقول نعم أو لا. مش شغلك، لا تقل نعم ولا تقل لا، لكن إن أردت أن تجيب فتقول إن تبت إلى الله توبة نصوحا قبل الله منك، خلاص علقتها بشرط. فإن هو أتى بالشرط خلاص يبقى يجاء المشروط، وإلا فعندنا مثلا حديث جندب الذي ذكرته لكم آنفا، وأضم إليه حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وأحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فكلما لقي المجد المقصر قال له إنه لا يحل لك أن تقيم على العصيان، فيقوم المقصر يقول له إيه؟ قال خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ أنت مالك ومالك؟ دي مسألة بيني وبين ربي، اطلع أنت منها. كل ما يقابله المجد يقول له الكلمتين دول، لحد كده قام المجد بدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محمود وسيرته حسنة. حتى كان يوم المجد لقي المقصر في الطريق، قال له اتق الله إنه لا يحل لك. قام المقصر قال له الكلمتين اللي فات، قال خليني وربي، انت مالك ومالي؟ أجعلك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال المجد للمقصر والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر وأدخله الجنة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهو أفتى هذا الراهب لأنه جاهل، أفتى فيما لا يحل له أن يفتي فيه. الخلاصة التحق بالركب الماضي ثم أذن الله لهذا بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم. الحديث قال كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، راهب عالم. يبقى لما قال في المرة الأولى دلوه على راهب بس، يبقى راهب جاهل. وهنا لما قال على راهب عالم علمنا جهل الأول بالصفة، صفة الثاني. راح له قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ده الشطر الأول من الجواب، نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. يبقى الجواب بتاعه كم فقرة؟ 3. طيب الجواب كان يتم بالفقرة الأولى أم لا؟ كان يتم بالفقرة الأولى. هو سأله قال ألي توبة؟ قال نعم، خلاص. لكن العالم هو أنصح الناس للناس. لو قال نعم لما تم الجواب لمصلحة السائل، فالعالم الفاقه هو الذي يزيد في جوابه. خلوا بالكم القاعدة دي لأنها مهمة، يزيد في جوابه عن سؤال السائل، لأن مصلحة السائل لا تكون إلا في الزيادة. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، جاء جماعة ممن يركبون البحر فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، الماء العذب يعني، أفنتوضأ من ماء البحر؟ كان ممكن يقول نعم وكذب هو الجواب، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب كالآتي: قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب هم سألوا على ميتة البحر؟ لا، ما سألوش على ميتة البحر، إنما سألوا عن طهورية ماء البحر. قال لهم: ماء البحر طاهر، ممكن تتوضى بيه. طب ليه زود الجواب عن ميتة البحر برغم أنها لم تأتي في السؤال؟ قال: إذا كان هؤلاء يركبون البحر بالأيام وقد يمتد ركوبهم البحر بالشهور، افترض أنه نفد زادهم، هذا الزاد نفد، وقد استشكلوا طهورية ماء البحر مع وضوح طهوريته، فلأن يستشكلوا ميتة البحر أولى وأولى، فعلم أنهم قد يحتاجون ميتة البحر لطول المكث في الصيد، وقد ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، اللؤلؤ والمرجان فدلهم على حكم يحتاجون إليه وهو ميتة البحر حتى لا يموتوا. داء العلماء يسمونه جواب الحكيم، جواب الحكيم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من المسلمين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق وكانوا لا يعرفونه، المسلمون دول أول مرة كانوا يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عرفوا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا رايحين يحجوا، قال ابن عباس: فرفعت امرأة صبيا صغيرا، رفعته كده وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال لها: نعم ولك أجر. طب هي المرأة سألت عن الأجر؟ لا، لم تسأل عن الأجر، إنما سألت: ألهذا حج؟ قال: نعم، والجواب كان خلص على كده. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر؟ ده من محاسن الجواب. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه محبا للمال، تشغله ببلاش لا يعمل، تديله حافز يعمل، تزود له الحافز يعمل، تزود له الحافز يقتل نفسه من العمل. عشان كده بتلاقي مثلا القطاع العام في الدول التي تتبنى هذا تجده فاشلا خاسرا، بخلاف القطاع الخاص فإنه ناجح. ايه هو الفرق بين القطاع العام والخاص؟ القطاع العام انت بتروح تاخد مرتبك، تشتغل ما تشتغلش بتاخد المرتب بتاعك. القطاع الخاص يجعل الأجرة منوطة بالإنتاج، القطعة دي ب10 قروش، شوف هتعمل لك كم قطعة في اليوم. تبص تلاقي واحد شغال شغال شغال، وبعدين تقول له: طب بتشتغل كتير ليه؟ يقول لك: يا اخي الايد البطالة نجسة، اشتغل. ما طبعا كل قطعة في مقابلها مال، لو القصة دي في القطاع العام ما هوش هيشتغل اصلا. ده حتى في بعض الناس بيشتغلوا بالباطن، يعني ياخد له 600 قطعة عشان يشتغلها وهو ما يعرفش يشغل غير 100 وشغل ناس تانيين 500 قطعة بنص الأجر، هو ياخد النص وهم ياخدوا النص. يقولك يا بخت من نفع واستنفع، ما كل حاجة لازم تلاقي لها مثل ومثلين وثلاثة واربعة وكده. وهذا المعنى رأيناه في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي إيه؟ النخلة. النخلة دي بتطرح بعد كم سنة؟ تثمر بعد كم سنة لما تزرعها وهي فسيلة؟ 5 سنوات على الأقل على ما تطلع بنح. طيب أنا بأغرس فسيلة، الساعة قامت، حد هياكل منها؟ لا، ما فيش حد هياكل منها. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغرسها، ما قالكش خلاص إذا قامت الساعة فالقها أو فرمها فإنه لا منتفع بها، قال لك اغرسها. طب إيه المفهوم من وراء اغرسها دي؟ كأنما صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الآدمي لا يفعل الشيء إلا لهدف، وقد جبل هو على ذلك، فلا يحملنك ما جبلت عليه من رعاية الهدف فتلقيها ولا تغرسها، لا، خالص طبعك واغرسها. كما قلت هذا يدل عليه ان مركوز في فطرة المرء انه لا يعمل الا لهدف. ايام عبد الله بن الزبير ما كان بيقاتل عبد الملك بن مروان، جاء رجل مشهور بالشجاعة والاقدام والكلام، فجاء ابن الزبير، وكان ابن الزبير مسيكا. مسيكا يعني الفلوس ما بيطلعهاش بسهولة، يعني حتى أنهم كانوا يبخلون. وقصة فقال واحد، قال له أنا بقى بطل مغوار، أي واحد ما بياخدش في إيدي غلوة فسأقاتل معك، تديني كام؟ قال له بعد ما نرجع إن شاء الله من الغزوة ونحن منتصرون هديك كذا وكذا وكذا. طب ما تديني حاجة تحت الحساب؟ قال له لا، بعد ما نخلص. فتولى الرجل عنه وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة، يعني واخذ روحي بالقسط. قال له تفترض انه مات في الغزو، الفلوس دي هتروح للورثة؟ يا فرحتي، وين ايه اللي عملته ده؟ انا كنت عايز امسكها كده واشمها كده واحطها كده على جلدي كده واتمتع بيها، وانا ساموت وانت لم تعطيني شيئا. ف ولا وانصرف. ليه؟ عشان في فرق اهو. وقد حدث مثل هذا، بس مش من كل وجه، بنصه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. رجل صحابي كان ياكل بعض التمر، فقال: يا رسول الله، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فكان يأكل تمرات، فقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. ثم رماها فقاتل حتى قتل. تصور أن هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال: يا رسول الله، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. كان ممكن يعني يرمي التمرات ويدخل يقاتل؟ لا، كان حياكل التمر وبعدين: يا جماعة ما فيش حد معاه تمر، نقرقش كده وبتاع والكلام ده، ويلم التمر كله ويقعد يأكل براحته. لكن لما قال له: لك الجنة، احنا كلنا أجريين، احنا بنشتغل بالأجرة، كل ما في حاجة تكون فيها أجرة كلنا نقبل عليه، أي حاجة ما فيهاش أجرة كلنا لا نقبل عليه. فيبقى إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام سألته المرأة: ألهذا حج؟ قال: نعم. ثم حفزها وحفز أمثالها فقال: ولك أجر. فساعات الواحد يكسل ياخد الولد الصغير، يقول لك ما هو الرسول لما يكبر لابد أن يحج حجة الإسلام لأن هذه لا تجزئه، فقد يحمله رأى الرغبة في الأجر على أن يأخذ الولد معه. يبقى كسبنا ولا لا؟ يبقى كسبنا. ده اسمه جواب الحكيم. الراجل الراهب العالم ده لما قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، فأجاب عن السؤال ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أمانة العلم. عايز يقول له إن هذا الضرب من العلم ليس لي، أنا لا أستطيع أن أحجب التوبة عنه. العالم في الآخر له حدود يقف عندها، مش مخول له أن يتكلم في كل شيء، ودي أمانة العلم. أنك أنت تقول أنا أعلم هذا أو لا أعلم هذا، هذا لي وهذا ليس لي. فأجابه إجابة صحيحة أولا، ثم قال له هذا ليس من اختصاصي إني أحجب عنك باب التوبة، لكن الذي أنصحك به أن تخرج من أرضك أرض السوء التي مارست فيها العصيان إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات، وهذا مما يتعين على العاصي أن يدع بلاد العصيان إلى بلاد الطاعة، لأنه لما يروح في إلى بلد فاضلة لا يسمحون لأحد أن يجهر بالعصيان، فهذا لا يستطيع أن يمارس القتل بين ظهرانيه، لا سيما أنه أقبل تائبا إلى الله عز وجل. ومن الغرائب أنه ورد في بعض طرق الحديث أن القرية التي كان يعيش فيها هذا القاتل كان اسمها كفرة، والقرية التي أمره الراهب أن يذهب إليها كان اسمها نصرة. وسبحان الله الألفاظ قوالب المعاني. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان الأسماء حتى لا تقع وقوعا مستبشعا في الأذن، يعني قال لا تسمين غلامك نجاحا ولا رباحا ولا يسارا، حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. جماعة اللي مثلا بيختاروا أسماء أولادهم أسماء قبيح، الرسول عليه الصلاة والسلام سمى لنا بعض الأسماء، وقد يلتحق بها الأسماء التي تشتمل على نفس العلة، لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا. طب ليه؟ حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. يعني ايه الكلام ده؟ واحد اسمه نجاح، انت رحت تسأل عنه في البيت، يا جماعة نجاح موجود؟ قالوا له مفيش نجاح، يبقى كأنما نفى النجاح عن البيت. ها؟ لا يسار لا رباح. طب المتكلم يقصد انه لا رباح؟ لا، لكن الكلمة وقعت وقوعا مستبشعا في أذن المستمع، فلأجل رعاية أذن المستمع قال لك ما تقولش يسار ولا نجاح ولا رباح. كان مرة من المرات وهي طرفة من الطرائف، كان عندنا انتخابات لمجلس الشعب في مدينة اسمها طوخ، فواحد مرشح عمل خيمة كده وبتاعه، والجماعة اللي هم أنصاره قاعد يخطب فيهم وبتاعه وعمال يحمس ولا أنا هعمل كذا وهبني مستشفيات وأرصف الطرق وأعمل المش عارف إيه والعاطلون أشغلهم وإلى آخره، كل شوية سقفوله ويهبطهم على إيه على بال ما يكمل البرنامج الانتخابي بتاعه. وفي آخر كلمة قالها قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. ما هو لطوخ دي عندنا، ما اعرفش عندكم انتوا دحتوا، ما اعرفش عندكم برضه زي عندنا ولا لا، ما هو لطوخ دي عندنا جمع لطخ، ها، واللطخ ده هو اللي هو الاحمق اللي هو ملو يعني ملوش عرض كمان، لطخ بقى، تمام. فهو ما قصدش طبعا ان هو يهين كل الجماعه اللي ساكنين في طوخ، ولا خطر بباله، لكن قال طوخ لنا وكلنا لطوخ فأم طينها في الآخر، مع أنه ما قصد، ها ما قصد، لكن وقع وقوعا مستبشعا. فانظر إلى يعني ذوق الشريعة عندنا كيف أنه يراعي حتى مثل هذا. ومرة واحد راح يسأل عن صحبه في البيت، فخرجت زوجته فقال لها فلان موجود؟ قالت له لا ما تتفضل ما تتفضل. قال لها مات؟ اتفضل ليه؟ ما هي بتقول له ما تتفضل. فلما جاء صاحبه قال له يا اخي علم مراتك تتكلم كويس، ده بتقول لي ما تتفضل. ما تتفضل دي كلمة عادية اي بني ادم ممكن يقولها، ولا يقصد انه مات، لكن وقع هذا في اذن المستمع وقوع المستبشع. فشوف الارض التي مارس فيها الحسين كان اسمها كفرة، والارض التي امره الراهب ان يذهب اليها كان اسمها مصرة. الالفاظ قوالب المعاني. وهذا الحديث فيه بقية مهمة سأذكرها إن شاء الله عز وجل غدا تحت معنى بعض فقرات الحديث الذي سأذكره غدا إن شاء الله وقدر، وبه نختم هذه الدورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.